وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي، يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس. كتاب الظهار، قال: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي، يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الظهار. كتاب الظهار هو أن يقول لزوجته: أنت عليك ظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أنت عليك ظهر أختي، أو كظهر عمتي، أو كظهر خالتي، أو كأنت كأبي، يريد تحريمها عليه، فإنه يكون مضاهر، فيجب عليه. وهذا منكر، هذا القول منكر، لأنه شبه زوجته التي أحله الله لها بمن تحرم عليه، وهذا ذنب ومعصية وزور، وهو من الزور. فعليه أن يكفر كفارة الظهار التي بيّن الله تعالى في كتابه، بأن يعتق رقبة، يشتري عبد رقبة ويعتقها، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين متتابعين، فإن كان لا يستطيع الصيام أطعم 60 مسكينا، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والمجادلة هي خولة التي ثعلبه لما جاءت ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها صبية، وجاءت إلى النبي تشتكي وقالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت زوجني وأنا شابة يطمع في، فلما نثر بطني وأكل طعامي جعلني كظهر أمي، فهل تجد لي رخصة؟ فقالت: ما أراك إلا حرمت عليه. فجعلت تجادل وتشتهي وتقول: أشكو إلى الله صبية إن ضممتم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا. وجعلت تشتكي، فيقول النبي يقول لها: ما أراك إلا حرمت. فأنزل الله تعالى فرج وأنزل هذه الآية، وكانت تجادلها وعائشة رضي الله عنها يخفى عليه بعض كلامها، فقالت عائشة: سبحان الذي سمع الأصوات وسع سمعه الأصوات. إن كانت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليه شيء من كلامها، والله سمعها من فوق سبع سماوات، وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم بين الكفارة سبحانه وتعالى، فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله العفو غفور. بين أن هذا منكر من القول، يشبه زوجتها التي أحلها الله بأمه من تحرم عليها، هذا منكر وزور من القول. ثم بين كفارة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، أدخل رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يمسها، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله، والكافرين عذاب أليم. هذه الكفارة مرتبة: عتق، ثم صيام، ثم إطعام، لا بد من الترتيب. وهي مثل كفارة الجماع في نهاية رمضان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهاية رمضان. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ فقال: لا أجد. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد، فقير. ثم جلس الرجل فجاء بعرق وهو مكتل فيه تمر 39 صاعا، وفي اللفظ أنه جاء رجل يسوق حمارا عليه المكتل فيه تمر، فجاء به عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي خذ هذا وصدق به 30 صاع 60 صاع. فقال الرجل أصلح على أكثر مني، صدق على من؟ ما في أحد أفقر، والله ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر مني، ما في أحد أفقر من أعطيه، نحن أفقر بأهل بيت المدينة. فضحك النبي حتى بدت نواجده، فقال خذه فأطعمه أهلك. هذا الرجل جاء يعني قال هلك بالهلاك والندم، ثم في النهاية طمع فيه يأخذ التمر الذي صدق له. اختلف العلماء هل سقطت عنه أو تبقى في ذمته، على قولين من أهل المعسر من أهل نعم. أحسن الله عليك. فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. نعم، إذا وطئ قبل التكفير يجب عليه الكفر قبل أن يطأ زوجته. فإن وطئ عصى كان معصية عليه التوبة والندم والاستغفار وعليه أن يكفر، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى، والذين يظاهرون المسلمين ثم يعودون لما قالوا فتح الرقبة من قبل أن يتمسى شرط. فإذا مسها قبل العتق فعليه التوبة والاستغفار والندم من هذه المعصية وعليه الكفارة ويكفر. نعم. أحسن الله عليك. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. نعم، إذا ظاهر من زوجته مرارا 4 مرات 5 مرات قبل أن يكفر كفارة واحدة، لأن من جنس واحد. أما إذا ظاهر ثم كفر، ظاهر من زوجته ثم كفر بالعتق ثم ظاهر مرة أخرى عليه كفارة ثانية، ثم إذا كفر ظاهر ثالثة عليه كفارة ثانية، وهكذا. نعم. أحسن الله عليك. وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. وإن ظهر من نسائه بكلمة واحدة، قال له 3 نساء أو 4 زوجات وظهر وقال أنتن علي كظهر أمي، كفارة واحدة المثل. وقيل كفارات، هو الأقرب أنها كفارات، كل زوجة كفارة. إشكال على الشارع والحشي. قال عفو الله عنك: ولو ظهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وهو قول عمر وعلي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله. بس ما ذكر الخلاف؟ ما ذكر الخلاف؟ النسخة الثانية ظهر فيه خلاف، أقرب أنها لأن عدد الآن عدد من الزوجات. نعم، محسب الكلمة واحدة. ها؟ الكلمة واحدة قالت لنا كظهر يوم الثاني. وإن ظاهر منهن بكريمة. طيب بسم الله. قال نعم. وإن ظاهر قال أبو بكر في رواية أخرى أنه يجزي كفارة واحدة. كفارة ذات ظاهر منها بكريمة. المسألة الثانية دي. نعم. قال وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة. لأنها كلمات. وقال وعندك وقال أبو بكر عندك إيش؟ أبو بكر في رواية أخرى أنه يجزي كفارة واحدة، واختار ذلك، وقال هو اتباع لعمر رضي الله عنه، لأن كفارة الظهار حق الله تعالى، ولم تتكرر بتكرار سببها كالحد، ولأن أنها أيمان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة، كما لو كفر ثم ظهر، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة. فتعددت الكفارة بالتعدد في المحال المختلفة كالقتل. هذا تعدد. هذا تعدد. ها؟ في قوله وإن ظهر منهن بكلمة. إيه إن هذا هو المقصود. ها؟ كل واحدة قالنا. إيه. ظاهره أنه إذا كان بكلمة واحدة ما ذكر فيه خلاف. وإذا كان بكلمات ففيه الخلاف. قيل كفارة واحدة وقيل كفارات. نعم. أحسن الله إليك. قال وإن ظهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، وإن ظهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. نعم، إذا ظهر من سريته الأمة وقال حرم سريته أو حرم الطعام أو حرم اللباس، أو المرأة حرمت زوجها قال تعالي حرام، أو قال كظهري، قال كظهري أبي، فإنه لا يعتبر بها، وإنما هو يمين مكفرة. لقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذا حرم الطعام وحرم الشراب وحرم الركوب أو حرم السرية والأمة غير الزوجة يكفر كفارة التمييز والحمد لله. وكذلك الزوجة إذا حرمت زوجها أو ظهرت منه ما يكون ظهار وعليه تكفر كفارة التمييز ولا يحرم عليه. إنما الكلام في الظهار يكون في تحريم الزوجة خاصة، تحريم الزوجة إذا قال إذا حرمها وقال لزوجة أنت علي حرام هذا فيه خلاف هل يكون كف يكون ظهار أو يكون طلاق أو يكون يمين، ثلاثة أقوال لأهل العلم. والصواب الأقرب أنه يكون ظهار، إذا حرم الزوجة يكون ظهار، تحريم الزوجة ظهار. إذا قال لزوجة أنت علي حرام قال بعض العلماء يكون ظهار، وقيل يكون طلاق ويكون يمين مكفر. والصواب أن تحريم الزوجة يكون ظهار، أما تحريم غيرها فيمين مكفرة. قال بعض العلماء قال يرجع إلى نيته، قال الزوجة أنت علي حرام إن قصد الظهار صار ظهارا وإن قصد الطلاق صار طلاقا. نعم سر الله عليك. الرابح أنه يكون ظهار، تحريم الزوجة الأقرب أنه ظهار. نعم أحسن الله عليك. والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. نعم العبد إذا ظهر كذلك مثل الحر يلزم معه إلا أنه لا يجب عليه إلا الصيام لأنه ليس له مال حتى ولو ملك سيده. العبد ما يكفر بالعتق ولا بالإطعام وإنما يكفر بالصيام. نعم أحسن الله عليك. قال كتاب اللعان. نعم سم. هذا في نعم تحريم سرية الماء الأقرب أنه في تحريم السرية وقيل أنه في تحريم العسل. جاء ما يدل هذا صحيح أنه في العسل أنه حرم العسل وجاء أنه حرم سرية جاء هذا وهذا ويحتمل الأمرين. نعم بسم الله عليك. كتاب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. باب اللعان. اللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه إن كان كاذبا. واللعان شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب. هذا هو اللعان، شهادة مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب. واللعان يكون إذا قذف الرجل امرأته والعياذ بالله بالزنا وأنكر ذلك فإنه وارتفع إلى الحاكم فإن الحاكم يأمر باللعان، فيبدأ أولا بالرجل فيشهد على نفسه أربع شهادات أن امرأته زنت، يقول أشهد بالله لقد زنت امرأتي هذا، وإن كانت غائبة يسميها وينسبها. ثم في الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم يثنى بالمرأة فتشهد أربع شهادات له أنه كذب عليها فيما رماها به من الزنا، وفي الخامسة تشهد أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، فرق الحاكم من تفريق مؤبد يعني لا يجتمعان بعده، وإذا كان بينهما ولد فنفاه فإنه ينتفي، إذا نفاه فإنه ينتفي هذا الولد وينسب إلى أمه ويرثها وترثه ولا يرث وينقطع نفسه من الرجل. ورسل في هذا قول الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولا بد أن تكون المرأة التي قالها تكون زوجة بالغة حرة مسلمة، فإن كانت فإن لم تكن بالغة أو كانت مجنونة أو كانت ذمية فإنه يعذر ولا يقابل حتى. فإذا قذف الإنسان امرأة أو رجل بالزنا فإنه يجلد 80 جلدة، لكن الزوج خاصة يلاعن، يرتفع عن الحد باللعان، فإذا لاعن سقط عن الحد. توجه الإمام بعد ذلك إلى المرأة، فإن لاعنت سقط عن الحد، وإن امتنعت أقيم عليه الحد. كذلك الزوج إذا رمها بالزنا وطالبة يطلب إما أن يلاعن وإما أن يقام عليه الحد، والحد 8 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 8 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فالقاذف يجد 8 جلدة رجل أو امرأة، لكن الزوج يرتفع عنه الحد إذا لعن، وكذلك الزوجة، ومن نكل منهما أقيم عليه الحد، لكن بالشروط. لابد أن تؤدي الشروط، لابد أن تكون الزوجة بالغة عاقلة حرة. أما إذا كانت أمة أو ذمية أو غير عاقلة فإنه يعذر، ولابد أن يكون اللعان عند الحاكم، فلا يصح أن يكون مع الحاكم أو نائبه. ولابد أن يبدأ الزوج، فإن بدأت الزوجة فلا لعان، يبدأ الزوج أولا. ولابد أن يأتي بالأيمان، فإن غير اللعن بغير فلا. وكذلك المرأة تأتي بالغضب خامسة، ولابد أن يكون باللغة العربية إن كان يستطيع يعرف اللغة العربية، وإلا فبلسانه. نعم. قال: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد. كل هذه شروط المرأة العاقلة الحرة العفيفة. نعم. لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. نعم. ها؟ لا، تفريق مؤبد، تفريق خاص، فرق بينهم، الأيمان فرقت بينهم تفريقا مؤبدا، لا يلتقيان يعني بعده، ما يحتاج طلاق. أما ما جاء في قصة معين قال وطلقها ثلاثا، قال هذا طلقها من غير أن يأمرهن بها بالطلاق، ما يحتاج بالطلاق، الأيمان كافية تفريق. نعم. ها؟ ما يعتبر تفريق، فرقة باللعان، ما يحتاج طلاق، ما تلفظ بالطلاق، هذه فرقة بسبب اللعان. نعم. وما جاء في بعض الحديث أن في قصة الملاعن أنه قال إن أمسكت كذا ثم طلقها ثلاثا، قال قبل أن يأمره النبي بذلك، شاهد منه. نعم. ولا يعرض له حتى تطالبه، واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند القاضي. كنت فلان إذا كان. نعم. فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة، فيقال له اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني عند الشهادة الخامسة، بس 4 شهادات يوقف، يضع أمر الحاكم من يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها موجبة، فإنك رجع جلد 8 جلدة وانتهى اللعنة. وإن أكمل الشهادة الخامسة ارتفع عن الحد. ثم المرأة كذلك، يعني 4 شهادات يوم من يقف ويضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها موجبة، فإن نكلت أقيم عليه الحد، وإن أكملت ارتفع على الحد. نعم. أحسن الله عليك. فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم إلى يوم القيامة ما يلتقيان تحريم مؤبد. نعم. وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا. نعم إذا نفى الولد في اللعنة سواء كان مولود أو حمل في بطنه فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. نعم. ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى. نعم إذا أقر به وقال هذا ولدي يبقى له أو وجد ما يدل على الإقرار كان هن بالولد فسكت أقره هذا يعتبر إقرار. نعم. عفوا عنك. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. قال عفى الله عنك. فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. عفى الله عنك. قال ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن. وهذا وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أمية قذف امرأته بشرك بن سحمة وحصل اللعان بينهما فرق ذلك بينهما. نعم. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه. ويش ومن أقر. ومن ولدت امرأته أو أمته هلال بن أمية قذف امرأته بشرك بن سحمة ففرق النبي بينهما وقال بعد ذلك انظروا إليه إن جاء كذا وكذا فهو لهلال يأتي به كذا وكذا صفة كذا وإن أتت به أدعج العينين خدج الساقين كذا فهو للذي قذفها فجاءت على الصفة المكروهة فقال لنا لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. نعم. أيمان خلاص فرق. نعم. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه. نعم إذا وهذا لما في ذلك من الاحتياط للأنساب إذا ولدت امرأته وكانت فراشا يطأها أو أمه يطأها لولد يمكن أن يكون منه الحق به وذلك بأن يكون تلد ولد بستة أشهر بعد وطئه منها فإذا ولد بعد وطئه لها بستة أشهر فهذا يلحق به وإن ولد قبل ذلك فلا يلحق به لأن لا عيش أقل من ستة أشهر الولد. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. نعم يعني ولو حصل قبل ذلك أن زنا فلا ينتفي الولد فالولد الفراش يحكم إلا إذا نفاه باللعان. نعم. ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها. نعم إذا ادعى أنه لم يستبرئها ولا وطئها قبل أن يستبرئها بحيضة. نعم. وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي المجبوب لم يلحق. نعم إذا ولدت يقام التسلسل من الحق لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الفطام سنتان 24 فيبقى من الثلاثين ستة أشهر للحمل فإذا ولد لستة أشهر ألحق له وإن ولد ليقام التسلسل فلا يلحق له وينظر يقول المؤلف ولو إذا كان يمكن أن يلحق به ولو كان لا يولد لمثله كان يكون أقل من ابن عشر تزوجه من 6 سنين ثم ولدت في 6 أشهر بعد الدخول يلحق به لأنه في احتياط للأنساب أو كان خصيا أو مجبوب أعد العبارة. قال عفى الله عنك وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين أو الخصي المجبوب لم يلحق أو الخصي أو المجبوب عندك عندك الخصي المجبوب طبعا ها ما في أو ها عندك بالواو نعم هذا الأقرب الخصي غير المجبوب المجبوب مقطوع الذكر والخصي مقطوع الخصتين هذا شيء وهذا شيء أما الأول وهو الذي لا يولد مثله هذا ممكن لكن هذا في نظر يحتاج نظر الخصي كيف يولد له مقطوع الخصتين وكذلك المجبوب هذا فيه نظر أما كان دون 10 يمكن اشكال عليه الشرح وإن ولدت زوجة المجبوب المقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق به ولا يحتاج إلى نفي باللعان لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه فلا يحتاج إلى نفي. هذا الحاشية هذا الشرح طبعا ها مثل شو ولد مثل قرأ العبارة ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين أو الخصي أو المجبوب لم يلحق نعم إذا كان لا يولد مثله يعني وإن كان محتمل يولد مثله أقل من 10 محتمل لكنه بعيد ها أما الخصي نعم الخصي والمجبوب هذا لا يمكن أن ينزل فلا يلحق نعم قد يمكنه لكن احتمال ضعيف المقصود انه اذا كان لا يولد لمثله كان يكون اقل من 10 سنين او كان مجبوب او خصي فهذا لا يلحق به لانه لا يمكنه الإنزال نعم احسن الله عليك قال فصل واذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ رجلان شريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد او ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة نعم هذا الفصل معقول لبيان الاشتباه في نسب الولد وهذا يحصل بأمور منها أن تكون المرأة وطئها رجلان ثم حملت وعشت الولد أو تكون أمة وطئها اثنان باع السيد وقد وطئها ثم وطئ السيد الثاني ثم أتت الولد فلمن يكون في هذه الحالة يؤتى بالقافة والقافة هم الذين يعرفون الشبه النسب فإذا ألحقها القافة بأحدهما لحق بالأول أو بالثاني ولا بد أن يكون القائف عادلا مجربا يكون ثقة ويكون مجرب أو خبرة أما إذا كان ما له خبرة أو كان متهم في عدالته فلا يقبل قوله فإذا ألحق بأحدهما لحقه فإن لم أشكل الأمر أو لم يوجد قائف فإنه ينتظر الصبي حتى يبلغ أو حتى يميز فيخير فالانتساب فإذا انتسب لأحدهما الحق به فصل قال فصل وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان هذا الشبهة مثلا خطأ يعني مثل وطئها ولم تكن زوجته أو مثلا وطئ في العدة بشبهة يعني غير يعني هناك عذر فوطئت في طفل واحد اثنان ثم حملت. نعم. أفلانك. أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد. نعم شريكان يعني هذا له نصف عبده بين الاثنين كل واحد من وطئها أو باعها الأول وقد وطئها ثم وطئها الثاني ولم يستبرئها. نعم. أفلانك. أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان. نعم ولد مجهول النسب ادعى زيد يقول هذا ولدي وعمر يقول هذا ولدي ولم يجد لأحد ما بينه. نعم. أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما. نعم في هذه الصور الثلاث يتبع القافة والقافة اللي يعرفون النسب يعرفون الشبه يعني يعرفون الشبه القافة طائفة يعرفون الشبه عندهم قوة حدة في معرفة الشبه مجرد ما يرى الإنسان يعرف الشبه فإذا ألحقه بزيد ألحقه بزيد لحقه ألحقه بعمر لحقه. نعم وهذا غير هناك قافة يعرفون الأثر هناك قافة يعرفون الشبه. نعم أفلانك. فإن لم يوجد قافة أو وجد قافة ولكن ما وجد عدد مجدد أو اشتبه الأمر على القافة فهذه الأحوال الثلاث ينتظر الصبي حتى يبلغ أو حتى يميز كان عندك حتى يبلغ أو حتى يميز حتى يبلغ يعني يبلغ سن البلوغ ثم يخير فينتسب إلى من فيلحق بمن انتسب إليه. نعم لأنه ليس هناك فريق إلا هذا. نعم لا ولو ما يكفي هذا لكن تكون يعني قد يقال أنها تكون مرجحة. نعم أحسن الله عليك. وإن ألحقوه بهما لحق بهما وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. نعم إذا تعارض أمر القافة واحد يلحق بهذا والثاني يلحق بهذا أو لم يوجد قافة أو أشكل الأمر يعني هل ينتظر حتى البلوغ ثم يلحق بمن انتسب إليه. نعم عفى الله عنك. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة. نعم هذا لا بد منه. نعم نعم لا معروف الرجال هذا. نعم بعده. قال باب الحضانة. نعم تم حسن كذا سائل يسأل. نعم ما يلحق بهم يلحق بواحد هذا ما هو بلاحظ شو اشكال عليه الشعر على قول أفران ولحقوه بهما عندك ولحقوه بهما لحق بهما اشكال عليه الشعر تكلم عليه قال أفران لأن قول القافة معتبر في الشرع ما ذكر في أفران هذا محتاج إلى تعمل اشكال. نعم باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته. باب الحضانة. الحضانة ما الحضن وهو الجنب سميت بالحضانة لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه والحضانة هي المرأة التي تضم طفلها إلى حضنها سميت حضانة لأن تضم طفلها إلى حضنها والحضانة هي حفظ الصغير وما يشوفه عما يضره وتربيته بقيام المصالح حفظ الصغير عما يضره وما يشبهه كالمعتوه والمجنون والقيام بتربيته بالعمل بالمصالح حفظ ماله وتربية نفسه وإصلاح جسمه وغسل ثيابه إطعامه إلى غير ذلك هي الحضانة. الحضانة حفظ الصغير عما يضره وقيام بتربيته بالعمل بالمصالح. الطفل الصغير أولى الحضانة أولى من يحضن هي أمه لأنها أولى من غيرها ولأنها أرفق وأشفق ولما فيه كما في بعض الأثر عن عمر يكون ضمها لطفلها

وإن كان للفقير وارثان وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. مثل ما سبق الأم والجد يجب على الأب قال من أول. عفى الله عنك. قال وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا. من سفلوا يعني الإنسان عليه ينفق على والديه وإن علوا ينفق على الأب وينفق على الأم ينفق على الجد وعلى الجدة إذا كانوا فقراء. وعلى الإنسان ينفق على والد أبنائه وأولاده وإن سفلوا الابن وابن الابن وابن والبنت وابن البنت إذا كانوا محتاجين فقراء وعنده مال عنده سعة. نعم. أما إذا كانوا غير محتاجين الحمد لله فلا يجب. وكذلك لو كان ما عنده مال لا حيلة ما عنده سعة في ماله يستطيع أن ينفق فلا يجب عليه. نعم. أحسن الله عليك. ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم. كذلك إذا كان من له يرث بفرض أو تعصيب عند عدم الأبناء والآباء ينفق عليه الوارث على حسب يرث. نعم. وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثه منه. كما سبق. فإذا كان الإنسان له أخ فقير ولكن ما له أب ليس له أب ولا أم تكون الأخ ينفق عليه النفقة يتحملها كلها لأنه معاف. وإذا كان له أم وجد مثل ما سبق على حسب الألف. نعم. أحسن الله عليك. إلا الإبن فإن نفقته على أبيه خاصة. نعم الإبن نفقته على أبيه وكذلك الأب نفقته على ابنه. نعم. أحسن الله عليك. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة. نعم على ملاك المملوكين إذا كان الإنسان عنده عبيد أرقة أو إماء يجب عليهم ينفق عليهم ويكسوهم ويطعمهم. نعم أو يبيعهم. نعم. أحسن الله عليك. قال فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. نعم إن لم ينفق عليهم أجبروا على بيعهم على غيره حتى ينفق عليهم. نعم. أحسن الله عليك. قال باب الوليمة وهي دعوة العرف وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك أولم ولو بشاه. والوليمة هي طعام العرف هي ما يدعى إليه الناس بسبب الزواج قال له وليمة وهي مستحبة مؤكدة. يقول عبد الرحمن عوف أولم ولو بشاه يعني أقل شاه ولا يلزم أن يكون فيها لحم ولا يجوز أن يكون غير اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيث والحيث تمر وسمن عقد ولهذا يقول السمن التمر والسمن والعقد هو الحيث إلا أنه لم يختلط هو الحيث تمر وسمن عقد. كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية تمر وسمن عقد أمر بنطع وفي زواجه بزينب أشبع الناس خبزا ولحما صار يدعو الناس حتى إلى ارتفاع الضحى يخرج ناس يأكلون ويأتي ناس ويأخذ ناس ويأتي ناس ويدخل ناس. فاللحم أفضل إذا كان في أحد إذا أمكن يكون بقدر الحاجة بدون إسراف أقل شيء شاة ولو شاة شاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة عشر المهم يؤكل ولا يرمى على قدر محتاج قدر الناس. وينبغي في هذا الزمان أنه يلاحظ الآن لأن أنه يعطى المضرات اللي تنفقه فلا ينبغي صاحب الوليمة ما يصرف الطعام عليه يتصل بالمؤسسات التي تأخذ باقي الطعام فيصرف للفقراء والعمال ولا يرمى. ينبغي أن يكون عنده عناية صاحب الوليمة. نعم. أحسن الله لك. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم يجب على الإنسان يجيب الوليمة ولا يمتنع إلا إذا كان يشق عليه فإنه يعتذر منه ويقول يطلب السماح منه. أو إذا كان في سهر كان ترتب على سهر طويل يشق عليه بسبب في نوم عن صلاة الفجر أو تأخير عن ورده هذا عذر له. أو وإذا كان فيه منكر فهذا عذر له. إذا كان فيه منكر فإنه ينكر المنكر فينزال وإلا رجع. إذا كان فيه منكر في مغنيين أو مغنيات أو مصورين أو فإنه ينكر المنكر، فإن زال المنكر وإلا انصرف. فقيل إن هذا خاص بولي العرس أنه يجب، وما عداها من الولاء مستحب. وقيل إنه عام، إن هذا عام بحديث من دعاكم فأجب، كل وليمة الأصل هي الإجابة، لكن إذا كان هناك منكر فهذا عذر له، وإذا كان يشق عليه مشقة فإنه يعتذر. نعم، أو يترتب على هذا مفسدة، إذا كان يترتب على هذا مفسدة أو تأخير هذا عذر له، لكن ما يقدم العشاء إلا متأخر في ساعة متأخرة من الليل هذا قد يكون عذر له، ولا سيما قد يوجد في بعض الجهات الحجاز إنه ما يقدم العشاء إلا الساعة 12 بعضها الساعة 2 الساعة 1 هكذا يقال. وعند الأنصار يتأخرون، بعضهم يتأخر بعض الشيء، على كل حال الإنسان ينظر في هذا. نعم، هذا إذا كانت الدعوة خاصة يخص، أما إذا كانت الدعوة عامة فهو بالخيار، إذا كان لا يتخلف أحد وكلكم معزومون هذه دعوة عامة جفلة، فبدأ جفلة. أما تخصيص فلان يخصصك يوصلك دعوة، هذا تخصيص، إذا أرسل لك دعوة تخصيص. نعم، إيه؟ الواجب الحضور أو الأكل، الواجب الحضور لا، لكن ما هو بلازم يحضر، فإن كان له رغبة في الأكل وإلا دعوة الصرف، حتى ولو كان صائم، إذا كان صائم دعي للغداء فيأتي ويدعو لهم وينصرف. ولهذا جاء في الحديث فإن كان إذا دعى إلى ولي فليأتي، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي يعني فليدعو، فليدعو لهم. ولكن إذا كان شق عليهم صومه وكان الصوم نفل فلا صار انه يفطر، كان يشق على المضيف انه يشق عليه هذا، وراى ان المصلحه في افطاره يفطر اذا كان الصوم نفل. كذلك اذا جاءه ضيوف وكان يشق عليهم يكون صائم، فلا صار انه يفطر لانه نفل، وان بقي على الصوم فلا حرج. نعم، قال ومن لم، نعم لا لا هذا مشق، هذا ما يلزم، لكن يعتذر احسن. نعم نعم نعم، هذا هو الظاهر، الظاهر انه خاصة. قد يقال بعض الأحيان انه ليست خاصة، يكتبها بعض الناس، بعض التابعين او بعض الشباب، قد يقال انها، لكن اذا علم انها خاصة وانه معتنم به. نعم، ايه والله كله اذا تيسر الاعتذار يكون احسن. نعم، ها يأثم، يأثم مثل ما سمعت، ولم يجب فقد عصى أبو القاسم. نعم، قال ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. نعم، والنثار والتقاط عندك حديث ذكر الحديث. نعم، قال حديث من كان صائما من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصل. نعم، قال عفوا عنك بلفظ، إذا أخرجه أبو داود بلفظ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، زاد فإن كان مفطرا فليطعم. نعم، وإن كان صائما فليدعو. نعم، هذا لفظ أبي داود، وفي لفظ فليصلي، وما يصلي يدعو. نعم، أخرجه مسلم عفوا عنك بلفظ فليصلي. نعم، قال عفى الله عنك والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم وإن قسم على الحاضرين كان أولى. النثار هو أن إلقاء النقود على الحاضرين، يرمي نقود فلوس، يرمي دراهم عليهم، ثم كذلك يأخذونها، يأخذونها، قد يحصل بينهم نزاع، من وقع في ثوبها أو عنده شيء فهو أحق به، لكنه مكروه لأنه يترتب عليه مفسدة، نزاع وشقاق، قد يحصل بينهم يعني تداخل في أخذها، اختلاط، وهذا كما هو الحاصل. إذا كانوا قد ترمى الفلوس من فوق السطح، يرمى على الناس ثم يأتون يركضون ويأخذونها، فهذا مكروه من هذه الناحية، لما سبب إليه من الدناءة ومخالفة، ولأنه خلاف المروءة، مروءة الإنسان يأتي يركض من بعيد ليأخذ الدراهم، وقد يحصل بينهم وبين من بجوار مشاحة، هذا يأخذ من هذا من يد هذا ويأخذ من هذا، ففيه دناءة، ولو قد يؤدي إلى النزاع والخصومة، فهو مكروه، يكون يقسم عليهم ويوزع عليهم أحسن من كونه يلقي هذا. بعضهم أباح، قال من أجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديثه أنه ذبح بعض الإبل وقال من شاد يقتطع فليأخذ، هذا ليس مثله. نعم. والنثار إيش كمل؟ والنثار قال عفى الله عنك والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. نعم. وإن قسم على الحاضرين كان أولى. نعم، هذا هو الأفضل، مكروه لما يؤدي لما فيه من الدناءة ومخالفة المروءة، ولما فيه من كونه يسبب إلى النزاع. نعم. إيش بعده؟ قال عفى الله عنك كتاب الأطعمة. أحسنت.